إنما ينال بناء المحارات والرحمة قال عن وقيل مجازا وقيل مجازا يعني أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولكنه من عوارضها مجازا ووصفها به على جاز المجاز وهو قول أكثر الأصوليين وذلك لعدم الاشتراك فيه بدليل معاني الأعلام كلها فإنها لا توصف بالعموم حقيقة ولا مجازا ولو كان حقيقة لكان مضطردا وهو خلاص ولو كان حقيقة لكان مضطردا تمام وش باقي العلاج لكان مضطردا وهو مأخرا خلينا نكمل وهو منقوض بالأعلام أنفسها فإنها أيضا لا توصف به حقيقة ولا مجازا الدولة قالوا إنه مجاز أي قالوا إنك إذا كنت عم المطر هو مجاز تمام واستدلوا عليه لأن من علامة المجاز علامة المجاز عدم الاضطراد تمام قالوا ما هو مضطرد في جميع المعاني أي مثلا الحين أنا إبراهيم يدل على هذا المعنى هذا المعنى لا يصف بأنه عام أنا الذات معنى إبراهيم لا يدل على لا يصف العموم تمام نقضوا عليه بالأعلام نفس الاسم اللفظ إبراهيم هذا ما يعم ده قال ده الحين قال نقض عليه بل اللفظ نقض عليهم صاحب الكتاب بل الأعلام نفسها هي ألفاظ وما طرد فيها العموم احنا قلنا أن العموم أن حقيقة هؤلاء في اللفظ إذن إذا هو حقيقة في اللفظ ليش ما يطرد لأنه المفروض أنه يطرد مع أن إبراهيم لفظ ولا يطرد فيها العموم ما تعرف تقول إبراهيم عام سواء ولا هي الحين هنا النزاع والخلاف حقهم حق هل اللفظ العام من عارض الألفاظ أو من عارض المعاني افهموا أن الألفاظ مثلا الحين معنى الألفاظ هنا مثلا معنى زيد عمرو بكر من مطر حصر خير هذه كلها وش ألفاظ هل كلها توصف بالعموم ولا ليش إلا كلها نوصفها بالعموم هل إذا ما هي أعلى هل إبراهيم ايه زيد عم هذا ها مثلا الحين معنى الرجل المطر الخير الشر هذه كلها بنوصفها بالويش بالعموم ولا لانها الفاظ بقينا في المعاني معاني هذه الالفاظ كل لفظ يدل على ويش على معنى تمام اذا لفظ من يدل على معاني ولا وين هي المعاني حقت من وين هي مدلولات من ذا ذا وذا وذا وذا وذا هذه مدلولات من تمام هذه مدلولات وين مدلولات المطر؟ ديه المطر المعروف ها اذا هل هذه المعاني تعم ولا هذه هي المعاني ابي الخلاف فيها اذا هذه المعاني ابي الخلاف فيها ديه معاني الالفاظ تمام بدينا قالوا هذا اللفظ عم هذا من عام المطر عام الخير عام الكذا بقينا في المعاني هل توصف بأنها تعم أو لا؟ رأينا قطعة مثلا مدلول من مثلا هذا قطعة هذا لا يعم ما فيها إشكال رأينا مدلول المطر لأن مدلوله رأيه كثير قالوا إذا يعم لأنهم قالوا أن العرب قال يعم بالمطر قصدهم المعنى معنى المطر عم هنا وهنا وهنا قالوا إذا يوصف سوى العلم العلم هو مثلها العلم به علم عربية به علم لغة به علم أصول فقه به علم كذا به علم كذا هل هو يعم؟ لا ما حد بقى يقول إن العلم ذا عام ما حد يوصفه بالعموم هذا العلم عام ولو هو يدل على شيء غيره مثل المطر يدل على هنا وهنا ما بلا لغة أخذنا نقول من هو ما هو ذي أبعده هذا وهذا وهذا وهذا وهذا أيوة كل العبال مدلول من؟ المدلول هذا ما هو مدلول المجموع؟ أنا الحين أقول من جاءك فأكرمه. كل من جاء. تمام. ها الخلاف لكن هو ما بلا احنا اكتسبنا احنا قلنا ان من ذي عم اما المعنى ما عم. ما هو الخلاف في ذي الا الخلاف في ذا المعاني الخارجية يا خبير ما هي انك لا تظل المعنى فقط هذا مطر. هذا عندك تقال لنا بمعنى انك لو قلت معنى هذا يسمى عرض. فعرض العموم للألفاظ فإن سواء سواء ناهي، لكن هل هذا ما احنا قلنا ان من عامه باعتبار معاني ما بالفرق بين بقينا ما بالفرق بين وش ذاك الاول تتفقوا على عموم الالفاظ قطعة يعني قد من عامه ما فيها اشكال لا معاني بغير نظر الى ما قطعة لا تنظر له انا ما اقول لك تنظر له معنى من العقلاء هو من معنى المعاني العارضه تمام ما بلش يفرق لكم بين المعاني هذه قالوا ان هل المعنى يعم ولا يعم وين هو المعنى دي الخلاف فيه يعني انا مقدر انكم تفهموا بعض البعض يفهم مثلا المعنى يعني ما ادري وين المعنى ان المضار معنى المعنى يعني معنى اللفظ المقصود من المعنى معنى اللفظ فلذا بها اعترض عليهم هنا وقال احنا المعنى مثلا الحين المعاني لا تعم قالوا علامه انها مجازة انها لا تطرد والدليل عليه مثلا معنى زيد هو الذات هل هو يطرد؟ ما يسمى ويه عام الذات معنى زيد هل ذي نقب عليه به؟ قال هم منقول عليكم بالألفاظ أيضا زيد هو يطرد إذا المفروض أنه لا يسمى لا يكون العموم من الألفاظ إلا مجاز لأنه مطرد في كل لفظ يا أخي الخلاف هنا ابسل المعنى تبسل المعنى للمدلول هل المدلولات هذا هل نقول انها عامه فعلا انهم قالوا عم المطر وش يشوه من المطر؟ هل يشوه من اللفظ؟ ما يشوه من معنى المطر؟ ايوه سواء يشوه المعنى يشوه المعنى فقط معنى مطر قالوا انه يعم قالوا عم المطر الخاص يشوه معنى خاص مش الخاص يدل عليه على النعمه وعلى الخبر وعلى كذا هذا الخاص هذا معنى الخاص خاص بلفظ والمعنى حقه هو الوش المعروف في الخارج فرق ما بين السماء والأرض. إحنا قلنا لك إن اللفظ يدل على العموم مثلاً من ال الرجل كل رجل هذا اللفظ يدل على العموم. يمكن المعاني. اللفظ ما هو العموم. قال ما بعتبار مفهوم بس ما بالنظر إلى نفسه شو مشترك ما هو عام. من؟ اللفظ. من ما هي عامة؟ قال فرق بعتبار اللفظ ما هو عام. من عامة؟ هذا بعتبار مفهوم. تمام خليك من وين اكتسبت من الحين اقول لك الرجل لفظة رجل ما هو معرفة ما بدك اكتسبت تعريف من ال تمام من في لفظها ما بشي شمول بشي شمول لفظة واحدة ميمونون لكن ما نقول انها دلت على العموم باعتبار معاني وش الفرق بينها وبين مطر ها الفرق بينها ان احنا وصفنا من لفظة من بالعموم اللفظة نفسها وهذا ما فيه نزاع وقال وقت من وين جاء لنا من دل على العموم؟ من جاء لنا من المعاني اكتسبت من ما تقول الرجل معرفة من وين جاء لنا التعريف؟ قلنا اكتسبه من ال ما بين المطر المطر اللفظة هي من اللفظة تماما لكن أبصرنا معانيه هل المعنى عام يدل على متعدد؟ لا هو المطر ذيه مثل ما أقول لك زيد إبراهيم يدل على ذيه ما بشي متعدد ما بشي تعدد ولا به اي تعدد مطر يدل على المعنى الذي هو الطشيش النازل على ضحية للتعدد لا مثل ما اقول لك ابراهيم معناه يدل على هذه الذات ما لها اي تعدد تعدد اجزائه اصبع يد رجل ظهر كذا كذا مثل الطشيش هنا ولا هنا هنا هنا هنا فقط يعني فلا يعرف الا لو معنى متعدد قلنا لك اعتبروا اجزائه مثل ما اقول لك ارض قالوا ارض انها عامه باعتبار كل قطعه كل قطعه هم اعتبروا هناك كل جزء من المطر الجزء اللي على بيتي واللي على بيتك واللي على هذا واللي على تمام ذولا قالوا انه مجاز وقالوا ودل على انه مجاز قالوا انه لا يطرد لان ما كل معنى يوصف بالويش بالمجاز بالعموم لان معنى ابراهيم ما يصف العموم معناته زيد ما يصف العموم معناته مسجد ما يصف العموم قالوا ذا علامة انه مجاز نقض عليهم المؤلف قالوا ايضا بيلزمكم على هذا المجبر حقكم ان تكون الالفاظ لا توصف بالعموم الا مجازا لان ما كل لفظ يوصف بالعموم بالعموم حياته ايوه ما احتكمت لكم ها حياته منقوض بالاعلام فانها ايضا لا توصف فيها حقه ولا مجاز والحد الطراد هو في محل النزاع وهو اتصاف الامر الواحد الشامل لمتعدد اللفظ هذا ما بشي لكن باعتبار المطر ما بشي تمام قصدي مثلاً للحين ما بها أي حاجة هالمطر لو نظرنا إلا إذا اعتبروا ذي إن الواقع على بيتك غير الواقع على بيتي غير الواقع على بيت زاجة وهو لا عموماً إيه من أجزاء جوله متعدد مثل أنا إذا ظهرت اليد ورجل وصدر وظهر وراس وعين وثلاثة هو متعدد يمكن ما لها اعتبار متعدد وش الفرق بينها؟ يا أخي مطر مص ها أهلا أهلا ما يصوب الحسن ها؟ سهل باعتبار اللغة قل له أهل العرب وصفوا كذي قالوا مطر عم ويقولوا عم الخطب وعم الذا وعم ال... إن كان ما بمانع أن يكون مجازا ليش ما يكون مجازا؟ تمام إيه هذا لا حد ولا لكن إنك لو نظرت عند الأجزاء إنكم تقول عم لو نظر عند الأجزاء إنه يقول عام فلأنهم قالوا في حق التوكيد عند أهل النحو يقولوا التوكيد لا يؤكد به إلا ذو أجزاء ولا هذه لها أجزاء كثير قالوا في زيادة تقول جاء زيد كله إلا إذا هو باعتبار قطع هنده وهند جاء كله يصرف إنك جاء كله إذا قلنا مثلا الحين لا يجد تقول جاء زيد كله لأن كل توكيد الذي هو ذو أجزاء عامة قالوا زاد ما هو ذو أجزاء يعني ذي كذا سواء قلت بل بعته ولا كذا ولا أجزاء حقيقة فلا تقول جاء زيد كله إلا على بناء ذيه إنه تقطع وجاي وكله فبعد تقول جاء زيد كله يعني فإذا نظر أنت الأجزاء هو هم نفس الكلام شراء العبد أي إذا كان بالعامل هو الحق اضطراده في محل النزاع وهو ذي النزاع اتصاف الأمر الواحد الشامل لمتعدد اللفظ كان أو ما ها هو الحق اضطراده هو ظنه لي عنده ايه الوقت ولا يعد كما وهو اتصاف الامر الواحد الشامل المتعدد لفظا كان او معنى بالعموم اما حقيقه او مجازا على اختلاف الرايين ولا كبا يقولوا مجاز ولا ما يقولوا حقيقه انا كان اي قالوا هنا لعدم الاستراد ويش عدم الاستراد من المعاني وذاك اذا نقلت عليهم بيعنك ما ينقلوا عليك بالالغام اذا قمت تنقل عليهم بقى تقول لهم ها لا لا يوصف لانهم اضطروا وما ينقلوا عليك بالالغام لا يوصف بها الالغام القول الثالث قوله وقيل لا يصح أيهما فلا تصف المعاني بالعموم حديثا ولا مجاز وهو قول سيوط من ضعفاء الأصول وهو في غاية الثبوت إذا عرفت ذلك فهو عند أهل قولك الحين قالوا وقيل لا يصح أيهما فلا تصف المعاني بالعموم حديثا ولا مجاز وهو قول سيوط إن الناس ما بلا أما مجاز إلا حقيقة يعني قد توصف بها المعاني ما بلا هل هو حقيقة أو مجاز لا لا ما عند الشيخ اللي احنا الحين ما بلا يعني الحين اجي واقول انها لا توصف به لا حقيقه ولا مجاز هذا مخالف للاجماع الحين يقول مخالف للاجماع لان احنا ما بلا منقسمين ناس يقول انها توصف به حقيقه وناس يقول انها توصف به مجاز ما هم لا توصف به لا مجاز ولا حقيقه هذا قد اياها حقيقه يوصف به احد قالوا في غاية الثبوت إذا عرفت ذلك فهو عند أهل القولين الأخيرين استغراق اللفظ لما يصلح له. أيوه إذا قلنا أنه من عارض الألفاظ هو استغراق اللفظ تمام لما يصلح له. والأقرب أنه في اللغة الأمرين. وأقربنا في اللغة الأمرين المعاني وال أيوه هي المعاني. وفي الإصلاح يعني معاني الألفاظ. معاني الألفاظ زيد معنى كذا أتبونا معاني شيء مدري وش هو ما بل أن المعاني هذه معاني الألفاظ قد يكون معاني الألفاظ أجسام قد تكون معاني الألفاظ غير أجسام مثلا الخص ولا الطلوع طلوع لفظ ومعناه معنى ما هو لفظ ما هو محسوس مثلا طلوع نزول أكل شرب كذا هذه هي ألفاظ ومعها معاني ومعانيها ما هي محسوسة وبشي الألفاظ معانيها محسوسة زيد عمرو بكر مطر وفي الإصلاح الألفاظ لا غير كلامها الأول الذي جاء في أوله الكلمة العام قال هو الكلمة قال هو الكلمة يعني خرية الحين قال الكلمة يعني درينا أنها لفظ الحين قال الكلمة لأن الكلمة لفظ شو قال وفي الإصلاح للألفاظ لا غير يعني أهل دولة على اللطيف فلذا انهم بايجوك ويعددوا لك الفاظ العموم يعني دليل الان قصدين بل العموم هم الالفاظ انهم بايجوك ويعددوها لك جميع الفاظ العموم لكن باعتبار المعنى ضروري ضوير ما هو سابر يجي لك حاجه الا من شيء من وين جاء لك زيد الا من حين وضعه لي من هذا لو ما بشي معنى ما جاء لك زيد يا أخي ما هو سابر عموم كذية مش الفرق بين زيد ومن بل زيد أكبر من من جعفر أكبر من من والمفروض أنها تدل على معاني أكثر من من لأن من معك الله حرفين فلو نقول أنها مبلغ الله لذاته يدل على معنى لذاته لكان جعفر يدل على أكثر مما دلت عليه من حد يقول ما ألفاظه ذاتية إذا بتجارك في هناك في أوله هل هي دلت الذوات ها أو سابر أبدأ باعتبار أمور ثانية ها؟ اللفظ عام فالمعنى متعدد قطعة بين متلازم ضروري ضروري ها؟ يا أخي قلعبة في كل شيء قلعبة وديوم أنا الناس دارين بين أبدأ يقلعبوا العبارات وال ها اللي غلاها كبرتها مديها يا بيت الله التغيير جوالك بلع الله ورده والخلافات والده والده انا ما ادري وش هي وهذا ياك الامر بين الناس عارفين له كله الفاظ العموم معروفة الفاظ العموم وانها عامة لانها تشمل ذا وذا وذا وذا وذا المفروض يجي وانا ادري في فائدة اللفظ هل هو ذا عام او ما هو عام احنا دارين وش هو العموم وش معناتها العموم لكن هذا الخلاف ده باعتبار اللغة هذا هي تشمله هذا ما تشمله ذا لأن فيها الخلاف ولما من وين وقت الناس دارين العموم وشو والله لكن يجي واحد مجبر يجي واحد مجبر دولة وش يستوي ها وش ناهي غير من الخلاف إن طولوه طولوه طولوه لما ما عاد وصل واحد عند الفائدة ضيعوها ضيعوها ولا عاد خلاص يعني مثل الخلافات ذه حقت الأمر الحين بدعنا فيه ولا عندي نجامة عشر لا ذيك السبرة ذي المهرة هذي بجيه سبرة لا وارجع يجي يقول له فالأخير مع أن أهل اللغة ما هم قائلين عما العلم مع أن العلم ذو أجزاء كثير لأن معك العلم أنه علم ذا وعلم ذا وعلم ذا ما هم قائلين عما العلم عم علم فلان عم أنا ألفاظ خاصة شيء هو المطر والخص هيا سوى مسألة اختلف في السياق التي تستعمل في العموم مثل أسماء الشرط والاستفهام نحو من وما وأي فيهما ومهما وأينما في الشرط والموصولات نحو من وما وأي والذي وكل ونحوها كجميع سواء كانت مثبتة أو منفية إلا أن دخول السلب عليها يفيد سلب العموم المستفاد منها يعني على الخلاف هل يستفاد يعني سلب العموم فقط أو هو السلب كله والنكرة في سياق النفي أو ما في معناها كالاستفهام والنهي نحو هل من أحد ولا تطع منهما أثمنا أو كفورا فالمختار عليه الجمهور أنها العموم حقيقة لغوية واستعمالها في غيره على جهة المجاز وقيل إنها العموم في الأمر والنهي لا غير والوقف في الأخبار كالوعد والوعيد حكاها أبو بكر الرازي عن الفتح ثم قال وربما ظن أن ذلك مذهب أبي حنيفة لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين يعني بناء على الماهية للعموم. ويجوز أن يغفر الله لهم في الدار الآخرة. وقيل هي موضوعة للخصوص، يعني كان مقسم إن ما استنبطوا منه هنا حين يجي وعد إن من عصى الله ومن يعصي الله فإن له نار جهنم، من يعصي الله فإن له نار جهنم. قال إن هنا من ماهي للعموم، إنها في إخبار، ما هو هو إيش، لا أمر ولا نهي ولا، فإذا هي في الإخبار فتكون ماهي العموم تمام. وارجع هذا قد يفهم واحد قال مذهب أبي حنيفة إن ماهي للعموم في باب الأخبار، لأنه قال يجوز إنه لا يدخل أحد النار من دول هذه جاوب سواحد عن هذه مع المعصية هذه، بمعنى أن ما هي العموم. أيوة ما بيجوا قسم الله لك بكذية دول هذه قال ما هي العموم وما يعطي الله ورسوله فإن له نار جهنم أبلا يشوف لي لا ما هو داخل يعوان لا ينسب القاعدة. ولا لو قال من جاءك فأكرمه وجاء ذيه وما أكرم جنة ونحمد ومن تكون كذا وكذا، أم قال إنما هي أحد يدخل، ولا ما إذا وجد من جاءني فله 1000 درهم ولا وجاك ذيه ذيه أبو حنيفة ولا الراجد ونحتاج يقول يلا هاتوا إنها العموم. إن ما العموم أقول لا ما هي العموم، ما هي إلا يقول لا من موضوع العموم الله لو قصر ما النار يا وقيل هي موضوعة للخصوص واستعمالها في العموم على جهة المجاز وهو قول المرجئة. وقيل مشتركة بينهما فلا يستفاد منها أحدهما إلا بقرينة. وقيل هي موضوعة للخصوص واستعمالها في العموم على جهة المجاز وهو قول المرجئة. وقيل مشتركة بينهما فلا يستفاد منها أحدهما إلا بقرينة. ها؟ يقرونهم؟ غير مدري من يشتو. إذا به قرائن هم يعني ذا الأقوال كلها ما قدي بمعنى أنها نصوص، كل الأقوال به ما قدي بمعنى أنها نص. يعني موضوع أهل ذا إذا جاء شيء ناقضة وخالفة لا يخرجوا عنه ما عندهم راضين بل الله ما الوقت عندهم جاء اللغة ذي وضعوها الخصوص لما عندهم وضعوها العموم سواء. وقيل مشتركة بينهما فلا يستفاد منها أحدهما إلا بقرينة وقول الشيخ أبي الحسن الأشعري في أحد الروايتين عنه وبعض الأصوليين. وقيل بالوقف ومذهب الأشعري في رواه والآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم. يعني هي موضوع على العموم موضوع على الخصوص. والوقف إما على معنى لا ندري أوضع على العموم والخصوص صيغة أم لا، وإما على معنى أننا نعلم أنها وضعت صيغة نستعمل فيهما ولكن لا ندري أهي حقيقة أهي في حقيقة العموم وحده أو في الخصوص وحده أو فيهما معا مجاز كذلك. أهي في حقيقة العموم الأول الوقت لكن لا ندري أهي في حقيقة العموم، يعني أهي حقيقة في العموم أو حقيقة في الخصوص أو مشتركة يعني حقيقة فيهما جميعا. المفروض أهي حقيقة في العموم يعني كان يقول كذا ولا أهي في العموم حقيقة أهي في حقيقة العموم أوضع في حقيقة العموم حتى موضع هياتي. لنا التبادر من الإطلاق فإذا لنا التبادر من الإطلاق يعني إنه إذا أطلقت هذه الألفاظ منها العموم سواء. فإذا قيل فإنه إذا قيل لا تضرب أحدا ولا تشتم رجلا وغيرهما فهم العموم من ذات الصيغة قطعا والتبادر دليل الحقيقة فثبت أن العموم صيغة وهي ما ذكرناه بالاستقراء. ولنا أيضا استدلال العلماء بلا نكير فإننا نقطع أنهم لم يزالوا يستدلون بمثل والسارق والسارق فقطعوا يديهما والزانية والزانية فيجدوا كل واحد منهما 100 جلدة التبادل ذا يقولون أن التبادل من الأهزاب فإذا قلنا تبعنا يقولون لنا ما بيتبادل لنا مجري ما نهم مع الفاظ العموم النحويين والكل لفظ الوصفيين جوب ما حتيد أنت عند النحويين جايوا لك بألفاظ العموم قالوا بدتوا على العموم وده وده وده كل في كل فن غير بفرق ما بينه وبين الأمر مثل ما بين السماء والأرض والنهي هذي قالوا إن الأمر الوجوب واستدلوا عليه بل أنهم فهموا الأولين ولا أنهم استدلوا بها على الوجوب ولا فرق هذا كل القريب يسمى بلا شخص شخصين ثلاثة مخالفين ما هذا عند النحوين كما راح واحد عند النحوين جاهم كلهم يذكروا من يذكروا ألفاظ العموم وجولك من وجولك أنه يستثني من ذيه وذيه لا يستثني منه يا الله كما عند عند اللغة ذولي أهل القوامي سؤال ذا جاءوا لك ناس في أصول في قوال لا تلعبهم يوفها أغراض بعض يوصيكم الله في أولادكم على وجه العموم شائعا ذا يعم غير إنكار من أحد أيها أولاد أولاد عامة ألا لا بأجيها كي ذكرها بعد كلها كلها بأجيبها وارجع لكم الخلاف لا لا هذه بأجيها كلها هذه بأجيها ما بعد هلا هذا باجيكم عاد احنا هم بدعنا لا لا قلنا لك انه اسماء الشاب واسماء الاستفهام قلنا لا باجي لك هي المضاف باجي لك فالجمع المعرف والمفرد المعرف وارجع يقول والمضاف حكمهم حكم المعرف لكن ماذا كان هنا يا دليل؟ انا هي غدر فيهم بعد ايوه بعدكم حتى هم بدعنا لا لا لا لا لا كل باجي بالمسائل كل يجري في الخلاف هذا لا يقول من الشيخ لا جالك بألفاظ العموم ولا جالك بأل هنا ما جالك بأل ولا جالك هو ما لكم فينا كل نحو جاب الموصول يا سواه أتي ذن عاد هدي أنا على وجه المعرف بالله والله هذا يجيب الخلافات كلها بس نحن بدعنا بدر رسولا كلها ما آخر باب العمر مخصوص قبل أن حتى هنا يوجع قلت هذا فالمختار عن جمهور أنها ما قال ألفاظ العموم ما قال ألفاظ العموم أهي هي وش احنا في؟ الصيغة التي استعمل في العموم من ايوه مثل مثل ما جالك مثل ما جالك كلها عايشين دي كلها من ذولي او غيرها وخواتها على جل مشايع عند عم غير نكام أحد وكاحتياج عمر على أبي بكر في قصة قتاله مانع الزكاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ البخاري ولم ينكر لا لا هو قال عمر أبو بكر الشيء قاتل وقال يقاتل دولة دي منعوا الزكاة عمر استنكر عليه وجاب الحديث دي أمرت أن أقاتل قال إن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال أقاتل الناس يعني كل الناس إلا إذا قالوا لما حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالها أستنكر مو هو حتى يقول كذنا يا أخي خلاص ثاني أقول لا إله إلا الله خلاص فمن قال لا إله عصم مني كذا وكذا وكذا وقال قاتل الناس ومن وهي عامة سوا إلا أبو بكر جاء قاتل ما هو قاتل أبو بكر قال ولم ينكر على احنا فيها احنا فيها حق ابو بكر يا خبير لا انه ما استدل من حضر حين الدليل في قول عمر ما الدليل في قول ابو بكر وشو لان ما حد انكر عليه انه انكر على ابو بكر ولا حد انكر على حين انكر على ابو بكر قالوا له ذا عندك الله ما هو عام وش جحل ذا من ذا عمر ابو اسمع ابو بكر اشتي قاتل ابو بكر اشتي قاتل دولة عمر استنكر عليه ورد عليه لأنه قال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله مهم قد قالوا ويش لا إله إلا الله بمعنى أنك لا تقاتل يا أبو بكر عمر استدل عليه بذا ان اللفظ هذا يعم وقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. ولا احد لا ابو بكر ولا غير ابو بكر استنكر على عمر قالوا لا عندك ما في دليل ما هي العمر. ولا استنكروا على ابو بكر يا ابراهيم لا ما انا اذا عندهم شيء ثاني وش مالهم قال ولا نغير. وقع احتجاج عمر على ابي بكر هذا الدليل احتجاج عمر على ابي بكر ولم ينكر من ابي بس ولم ينكر من ابي بكر لا لا ولم ينكر من عمر انها عمر بيحتج على تمام احتج عليه مثلا واحد سرق قلت انها تقطع يده قلت يلا هذا ضروري نقطع يده ولا أحد أنكر عليه واستدليت ولا سارق والسارقة تقطع يده ولا أحد استنكر عليه. إذن ما هو الدليل على أن هذا لفظ العموم؟ كذلك هذا عمر استدل على أبي بكر بهذا اللفظ دليل على أن تفهم أنه عمر العموم ولا أحد استنكر عليه وقال هذا عندك اللفظ ما هو عام ما شمل دولة هذه منعوا الزكاة حين قال فإن الزكاة حكم خلاص ونفسه إلا بهذا ها ما بلا قصته إن أبو بكر رجع لشي ثاني لا ما هو رسلنا أخي تمام قال هو في الاستدلال ما قال أنها مخطة وقاتلوا الناس خلاص حتى يقولوا لا إله إلا الله في وين قاتلوا الناس ومن قالها فقال أبو بكر والله بس أنا حق المال وش من المال بس أنا الزكاة حق يعني واجب المال يعني من عندك تطهير للمال ولا تطهير لك ولا واجب ايوه الزكاة هي البدن والزكاة هي المال الصلاة هي دائما بالبدن على البدن نقسمها الحقوق ما تتعلق بالمال والحقوق تتعلق بالبدن فالزكاة هي من يتعلق بالمال والصلاة والله هي من الحقوق اللي تتعلق بالبدن. فقال أبو بكر ها فقال أبو بكر قال أبو بكر الله لا قاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه هذا ما فيه ولا فيه دليل ولا شيء شيء ما بلا شيء تدل بشيء ثاني أبو بكر ما فيه أي دليل قال لك لا ما تقول لك حتى الاسماع العموم ورجع باجينا في الاخير حين اقول عشرة هلا خمسة اسمع صحت الاسماع حين اقول لك خمسة حين اقول لك عشرة هلا خمسة الاسماع يدل على العموم عندي عشرة هلا خمسة جاءنا الرجال الا ثلاثة الفاظ عموم ما هي عام عشرة ما هي عام قلنا ما الاستثناء دليل العموم الا عشره الا خمسه هذا استثناء وجاء من الرجال لا اكرمت الرجال المعهودين الا زيدا ما هي صحته ابدا ولا شيء الا ابي استثناء الناس عمر استدل على ابو بكر بليه الحديث ولا احد انكر على ابو بكر انه ما يدخل بيه كلهم لانهم استنكروا على ان يقولوا لا عندك اللفظ ما هو عام وش له من ذا ما يدل عليه بلا صالح ما بلان عمر نهشتي ان كل من قال لا اله الا الله فلا يجوز انك تقاتل الحين قالوا قاتل وانت احتاجي لنا عندك ما يذكر استثناء من متعدد لو ما هو عام عم الناس قاتلوا الناس ما بشي حجه في ذي يتقبض بالاسم لانه دليل العموم مو هي ما هو حجه له وهي قال فقال أبو بكر والله لا أقاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال أخرجه الجماعة اللي في ما جاء لا أكمل لكم الحديث ما في قول أبو بكر ولا فيه أي حاجة من الأدلة ولا الدلالة. ما من الدلالة والله في البخاري ولم ينكر على عمر هاهودية ولم ينكر على عمر أحد من الصحابة. هذا الدليل. بل عدل أبو بكر نفسه تأول بل رجع أبو بكر لشيء ثاني يرد عليه من محل ثاني. أما الذي يستدل بها عمر ما حد صار ينكر عليه. ليه؟ حتى أبو بكر لأنه أبو بكر نفسه اللي هو أول من عارض هذا عليك ما شمل فعلي ذا. بل عدل أبو بكر إلى التعلق بالاستثناء فدل على أنهم فهموا منه عموم وجوب القتال قبل أن يقولوا لا إله إلا الله وعموم الحكمة بعده إلا ما أخرجه الاستثناء. وكاحتجاج أبي بكر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأئمة من قريش رواه أحمد والنسائي والطبراني ولم ينكر عليه أحد مع أن ولم ينكر عليه أحد مع أن مقام الحجاج مطنة الإنكار. واعترض عليه بأن الإجماع فاطمة الحين هو يشتي ذا كل واحد يشتي كلها الحين جي كل واحد يشتي هي أكبر واحدة هي للأئمة من قريش ما أحد أنكر عليه ما قولها الأئمة من قريش كل الناس متفقين ما أحد أنكر عليه وقال لا ما الأئمة من قريش ما هي محصورة ولا في أحد ما حين قال إنها من قريش قال إنها من قريش وانت تعلمنا قال في دولية أيوة إلا العموم هو ولا أحد استنكر عليه هو قال واعترضوا عليه قال جماعة التدي لا ينتهكوا في الأصول وبأن ذاك إنما فهم بالقرائن ففي مثل السارق والسارقة ترتب الحكم على الوسط والمشعر بالعلية هذا إجماع سكوتي والمفروض احنا نسمي له أصول احنا نسميه أصول الفقه والأصول لا يعمل فيها إلا بالقطعيات هذا يسمع الذي هنا أيها سواء قال ففي مثل السارق والسارق ترتب الحكم على الوصف المشعري في العلية أو العلم بأنه تمهيد قاعدة كما رجم ماعزا كما رجم ماعز كما رجم ماعزا فعلم العموم كما رجم الرسول ماعزا رأى الرسول رجم ماعز بناء على أنه يشتئم كل من فعل مثل فعله فعلوا به مثل ما فعلت ماعز فعلم العموم لأنه شارع بلا عموم للأفعال مع أنه قطعة ما به عموم الفعل الرسول ما راح يرجمه لا نستفيد منها أي حاجة لا لا كونها جائزة للرسول لا هذه لا نستفيد منها أما النحلة نتبر مثله لا لا لا لكن لما كان ممهد القاعدة لما كان مشرع فيكون ممهدا للقاعدة بمعنى أنه كان قال من فعل مثل هذا الفعل من الفعل ما عز فافعلوا به مثل ما فعل نفس الكلام تمام قلنا لا أنهم قالوا انه ما فهم العموم الا من هنا لما كان مشرع فهو جاب ذيه ما يشتي مبلا على ذيه الشخص فقط بل هو يتبع لها القاعدة من فعل هذا الفعل فعل وكذا تعويضه ولا بي عندك واحدة العموم لانه شارع اذا عموم الافعال ها لا لا لا لا أو قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ولا نفهم منه لجل هذا حين قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة كيف تمهيد القاعدة ويشترع حينهم شرع حين بعث لي يعلم الناس الشرائع وسبر حاجة سبر ذي فعل معصية وقام يجازيك فنفهم منه إذا فعل واحد مثل ذلك الفعل فنحن نجازيه بكذا يعني الإقتران ولا الإيماء ما بلا إيماء الإيماء النص بي هو نص فعل ما هو قولي من الحين يقول القاتل لا يرد دري من العلة القاتل لا نقول ما بلا ذيك القاتل الذي قتل هنا حين قام يفعل احنا ما بنقول لا يقول ما بلا ذي بل من فعل من الفعل نسبر به سريع ما سبر به الرسول ما لها شيء احنا ليش ما هاي شيء ما انت تعرف الحين انه جرد اهل البيه من دائما حين أنه رجم عليه فعل الزنا إذا ندرينا من العلة هذا ما ليش؟ لو ما به نص حين جاء واحد قال يا رسول الله هذا زنا قام يجلده من تبادر منه ليله قطعه لكن ما في هاي ما قال باجل عنه تمام في حينهم شرع وش يعلم الناس امورهم في كل شيء حياتهم ودنياهم واخرتهم والكل احنا بنستفيد منه كذا ان احنا نفعل بس بيجوا خاص خلي باي يصبر الظاهر كذا كل شيء حين أقول لك جاء زيد مش حد أوضح من زيد فهي احتمال إنه جاء غلام زيد جاء كتاب زيد أما أنا هذا احتمال نبين قلت لك جاء زيد بدون نص من أكبر النصوص ولا قالوا يحتمل إنه جاء غلام زيد فلذا أنهم قالوا جاء وبالتوكيد جاء زيد النص وكذا الاحتمال لا يدفع الظهور قاعدة الوصول الفيلم الاحتمال لا يدفع الظهور إذا كان احتمال راجح تمام ما بلا احتمال ما به لفظ فالدنيا إلا ولا احتمال ايه معجم حقيقة لا تقول يا الله ايه معجم حقيقة لا الله علق على الصفا والشر عدم ينادعوا في لا اله الا الله قالوا احتمى انها ما تقول يعني انها حين يقول لا اله الا الله ما بلا موجود اما النساء يوجد باقي فما بشي لا اله ولا به ولا ايه معجم حقيقة كل لا لا لا لا شريعة شريعة ولا كلام يعني هم بلا قصدين كذا أمارات وأقديات معنا نغى عبد علامة دي أمارات دي وبادينا نترتب الحكم على هذا ما هو من العموم بل هو من الترتب الحكم وبادينا هنا في العموم وبادينا أياس سواها اللهم سلام وعليه فقس وأجيب بأن مشياعه وعدم إنكاره في مقامات المحاجة يستطيع عادة سنة القطع بتحقق الإجماع ولو سلم فالمطلوب يعني الذي قال أنه إجماع سكوتي ولو سلم فالمطلوب دلالة اللفظ وهي مما يكتفى فيها بالظن فهو ضروري من قطعها ولذلك قبلت فيه أخبار الآحاد وبأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يثبت لكم أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر يجوز أن يفهم بالقرائن ها؟ وبأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أذين قلنا ضروري فيه من قطعيات أن نحن قلنا ولو سلم فالمطلوب دلالة اللفظ وهي ما يكتفى فيه بالظن اكتفى فيه بالظن ولذلك قبلت فيه أخبار الأحد وبأن فتح هذا الباب وش فيه دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ قلنا فيها الظن يعني قلنا فيها أخبار الأحد دلالة الألفاظ إن اللفظ هذا يدل على الأمر يدل على النهي يدل على التحريم يدل على الأرض يدل على ده السماء يدل على ده فتح الباب يأتي إلى أن لا يثبت اللفظ مفهوم ظاهر الجواز أن يفهم بالقرائن فإن الناقلين لها لم ينقلوا نص الواضح بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال إيه ما قال لهم الواضح إن هذه اللفظة باب موضوع لهذا لا ما إحنا فهمنا من القرائن وسياقات الكلام إن هذا اللفظ موضوع لله ولا ما جاء الواضع ما أحد أخذ يعني نادر ما أحد يعني نادر الأخذ من نفس الواضع خاصة ما حين نقول إن الواضع الله ولا أدري منه ما بلا بالقرائن هي قال الكلام والداول يعني دليل ما بلا ظاهر ما بلا ظاهر ما هي نصوص بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال والتحقيق أن التجويد لا ينافي الظهور يعني يجوز كذا يجوز كذا أما التجويد جاد ها خلاص فتح هذا الباب يؤدي إلى لا ثبت مفهوم ظاهر هل جواز أن حان نفهم هذا اللفظ من القرائن والتحقيق أن التجويد لا ينافي الظهور وما ذكروه من التأويلات عناد للقطع بأن العموم في مثل قوله تعالى حكاية مع اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء إنما فهم من الصيغة لا من أمر خارج حين قال شيء يعني ما أنزل الله شيء تمام لأن الله رجع قال كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولم يجيه في الجهل الجهل أول وش هو؟ أي؟ الأحلام روح من نفس الواضع نسمع أنه وضع قال كتاب لهذا أضع كتاب لهذا أو وضعنا كتاب لهذا ما في شيء الأحلام دي كلها هذا الكلام نسمع لنا وين تنتبه ولا ما